إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الحديث متصل بمشيئة الله تبارك وتعالى حول الكلام على حروف المعاني، ونقرأ كما تعلمون من كتاب شرح الكوكب المنير. بعد أن تحدثنا عن حرف بل وأو، اليوم نتحدث عن لكن. لكن المخففة وتأتي مشددة، لكننا لن نتكلم عن المشددة، وإنما سنتكلم عن لكن المخففة العاطفة، لأن المشددة حرف مشبه بالفعل تفيد أيضا الاستدراك، يعني الفرق بينها وبين لكن، هناك عندنا لكن ولكن، لكن المخففة ولكن المشددة، ما الفرق بينهما؟ لكن المخففة عاطفة وتفيد الاستدراك، المشددة ليست بعاطفة وإنما هي حرف مشبه بالفعل يعمل عمل إن، وتفيد أيضا الاستدراك لكنها ليست عاطفة فهي للاستدراك. يبقى هي لكن ولكن هما للاستدراك، سواء كانت مخففة أو كانت مشددة، ولكن العاطفة بتجعل المعطوف يشارك المعطوف عليه في اللفظ فقط وليس في المعنى. لكن العاطفة التي تفيد الاستدراك تجعل المعطوف يشارك المعطوف عليه في اللفظ، يشاركه في اللفظ لأنه عطف، لكن في المعنى لا، لأنه سيعطي معنى ما بعدها مخالفا لحكم ما قبلها، لأنها موضوعة للاستدراك. فما هو الاستدراك؟ عايزين نشرح كلمة الاستدراك عشان نبقى عارفينها. الاستدراك هو رفع التوهم الناشئ عن السابق، رفع التوهم، يعني الاستدراك تعقيب الكلام، تعقيب الكلام، ان كنت هتكتب تعقيب الكلام بإزالة بعض الخواطر والأوهام التي ترد على الذهن بسببه، تعقيب الكلام. ثاني، الاستدراك تعقيب الكلام بإزالة بعض الخواطر والأوهام التي ترد على الذهن بسببه، وهو يقتضي أن يكون ما بعد الاستدراك، يقتضي أن يكون ما بعد أداة الاستدراك مخالفا لما قبلها في الحكم المعنوي. يعني مثلا على سبيل المثال، لو قلت ما قطفت الزهرة لكن الثمر، يبقى ما قطفت الزهرة لكن قطفت ايه؟ الزهر، الثمر. طيب اما اقول ما قطفت الزهرة لكن الثمر، اين الاستدراك؟ لكن الثمر، فما جاء بعد لكن اعطيها حكما مخالفا لما كان قبل لكن، مش كده ولا لا؟ في المعنى، لكنه هياخذ حكم ما قبله في الايه؟ في اللفظ، لانه معطوف ومعطوف عليه. ف فأقول ما قطفت الزهرة مفعول به لكن حرف عطف واستدراك الزهر لكن الثمر الثمر يعرب ايه معطوف مش كده ولا لا معطوف على المعطوف عليه فبيأخذ نفس الحكم من ناحية اللفظية لكن المعنى لا ما اعطيتوش نفس المعنى بعكس مثلا اما اقول دخل محمد وعلي او فعلي حرف عطف اشترك ما بعده مع ما قبله اشترك المعطوف والمعطوف عليه في ايه في الامرين في الاعراب وفي المعنى ان ده دخل وده دخل مش كده ولا لا لكن الاستدراك عطف مع استدراك فيوافق المعطوف المعطوف عليه من ناحية اللفظية الإعرابية لكن يخالفه في الناحية الايه المعنوية. طيب اين احنا قلنا ان الاستدراك يعني تعقيب الكلام لإزالة بعض الخواطر والأوهام فين الخواطر والأوهام لما اجي اقول لك ما قطفت الزهرة يبقى بنفي اني قطفت الزهرة فقد يتسرب الى ذهنك وقد يخطر ببالك من هذا المعنى الذي ذكرته المنفي ان الثمر ايضا لم يقطف فابادر واستدرك فاقول لكن الثمر اوعى تفتكر ان انا لما ما قطفتش الزهر ما قطفتش الثمر لا ده ما قطفت الثمر واخدين بالكم فلكن تفيد الاستدراك فالاستدراك هو تعقيب الكلام بإزالة بعض الخواطر والأوهام التي ترد على الذهن يبقى إذن لكي أزيل هذا الوهم وأستبعده أتت أداة العطف والاستدراك لكن لماذا لتبعد هذا الوهم وهذا الخاطر عني فهي أداة استدراك يعني تزيل ذلك الوهم واضح أو الخاطر الذي قد يكون قد خطر او ورد على الذهن بسبب نفيه لان لكن الاستدراكية بتأتي بعد ايه جملة منفية او في نهي عنها كما سيجيء ان شاء الله تعالى. يبقى عرفنا الان الفرق بين لكن المخففة ولكن المشددة يشترك معا في ماذا في الاستدراك لكن المخففة تفيد العطف مع الاستدراك بشروط ستأتي لكن المشددة حرف استدراك لكنه حرف مشبه بالفعل مش أداة عطف ولكنه يعمل عمل ايه إن ده ما بنتكلمش عنه اللي احنا بنتكلم عنه إن لكن المخففة بيقول المؤلف لكن تكون لعطف واستدراك ومعنى الاستدراك ان تنسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها وقلنا ليه لإزالة بعض الخواطر او الاوهام التي ترد على الذهن. قال ولذلك لابد ان يتقدمها كلام مناقض لما بعدها يعني انا قلت ما قطفت الزهر لكن الثمر يعني قطفت الثمر انا ما قطفتش الزهر لكن انا ايه قطفت الثمر. ولو كان الاختلاف او التناقض في المعنى فتقع لكن للتأكيد يعني لو كان لان خلي بالك انا هنا بقى بتكلم عن لكن التي تفيد الاستدراك فلكن التي تفيد الاستدراك من الممكن ان يكون الاختلاف او التناقض في المعنى وتأتي لكن للتوكيد مثلا على سبيل المثال لما اقول لو جاءني لأكرمته لكنه هنا بقى لكن دي ايه المشددة لكنه لم يجد نفيد برش مش كده ولا لا لو جاءني لأكرمته لكنه لم يجد فجاءت هنا من اجل بيان ايه مع ان الاختلاف والتناقض موجود ولكنها وقعت مع ايه من وقعت للتأكيد بتأكد. يقول اذا علمت ذلك فانما تكون حرف عطف واستدراك بشرطين احدهما احد الشرطين يعني ان يتقدمها نفي او نهي يتقدمها ايه نفي او نهي والثاني الا تقترن بالواو عند اكثر النحاة والتالي لها مفرد والى ذلك اشير بقوله إن وليها مفرد في نفي أو نهي نحو ما قام زيد لكن عمرو، ولا يقم زيد ولكن عمرو. ثم قال وتكون لكن قبل جملة لابتداء لا حرف عطف، وتقع هنا بعد إيجاب ونفي ونهي وأمر لا استفهام. نحاول نوضح الكلام اللي ذكرناه ده ونقوله بأسلوب أيسر علشان لما نيجي نقرأ كلام المؤلف يبقى الكلام واضح بمشيئة الله تبارك وتعالى. لكن المخففة قلنا حرف عطف واستدراك، لكنها في جميع الأحوال حرف استدراك، لكنها لا تكون عاطفة ما بعدها على ما قبلها إلا باجتماع، المؤلف قال هنا باجتماع شرطين، لا هو الأمر أوسع من كده أو أضيق إلا باجتماع، لأن كل ما نكثر الشروط كل ما يضيق الأمر أكثر، مش كده ولا لا؟ كلما زدنا في الشروط كلما إيه ضيقنا لم نوسع، واخدين بالكم؟ لا تكون عاطفة إلا باجتماع ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المعطوف به مفردا، شرط الأول إن يأتي بعدها يكون مفرد، وهذا طبقا للرأي الأقوى والأشهر والأرجح، لكن في بعض أهل العلم من النحاة أجاز أن يكون المعطوف به جملة، كلمة مفرد مش عكس مثنى ولا جمع، كلمة مفرد هنا إيه عكس الإيه الجملة، فأن يكون المعطوف به مفرد، مفرد يعني مش جملة، واخدين بالكم؟ وليس جملة. مثل ما ضربنا مثل قلنا ما قطفت الزهرة لكن الثمر، فإن لم يكن مفردا وجب اعتباره لكن حرف ابتداء واستدراك، مش تبقى عطف بقى لو أنا جبت بعد منها جملة مش لفظة. يعني مثلا على سبيل المثال نمثل بنفس المثال، ما قطفت الزهر لكن الثمر، يبقى لكن حرف ايه عطف واستدراك. لكن لو قلت ايه لكن ها قطفت الثمر، يبقى اللي جاب عندي لكن ايه قوله جملة، يبقى لكن حرف عطف، لا لكن لا تعطف جملة على جملة، بتعطف مفرد على مفرد. يقول لك الله، طب لما قلت لكن قطفت الثمرة يبقى انا هنا اتيت بجملة بعدها، يبقى لكن هنا افادت العطف، نقوله لا لكن للابتداء، واصبحت الجملة التي بعدها مستقلة تماما عما قبلها لا علاقة لها بما قبلها، وانما جملة استئنافية جديدة. فلكن للابتداء لكن لا تزال فيها حكم الاستدراك، فهي مستدركة وعاطفة بشرط ان تعطف مفرد على ما سبق، لكن لو عطفت جملة على جملة ما تبقاش عاطفة، تبقى ايه تبقى للابتداء، لكن هي ما زالت للاستدراك، نلغي العطف وتبقى للابتداء، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى اول شرط ان يكون المعطوف به مفردا، وهذا طبقا للرأي الاقوى والاشهر والارجح، وليس جملة. مثل ما قطفت الزهر لكن الثمر، فان لم يكن مفردا وجب اعتباره لكن حرف، ها وجب اعتباره لكن حرف ابتداء واستدراك معا وليس عاطفة، ووجب ان تكون الجملة بعده مستقلة في إعرابها عن الجملة التي قبلها، نحو ما قطفت الزهر لكن قطفت الثمر. فكلمة لكن هنا ايه حرف ابتداء واستدراك معا، ابتداء مش عطف واستدراك، ولا يفيد عطفا، والجملة بعدها مستقلة، والجملة بعدها مستقلة تماما في إعرابها، لأن لكن الابتدائية لا تدخل إلا على جملة جديدة مستقلة من الناحية الإعرابية. واضح الكلام ولا صعب؟ لما مثلا الشاعر يقول وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا، لكن تؤخذ الدنيا غلابة، تؤخذ الدنيا غلابة، الجملة دي كلها إيه مستأنفة جديدة، لأن لكن ما هيش عاطفة للاستدراك، قال الاستدراك لكن للابتداء. واضح الكلام ولا صعب؟ كويس. يبقى اول شرط اللي هو ان تكون المعطوف، ان يكون المعطوف به مفردا، تمام. الشرط الثاني الا يكون مسبوقا بالواو مباشره، نحو ما يكونش ولكن. الواو لو جت قبليها يجي بعديها جملة. وكل الاستئناف والاستدراك برضه. واخدين بالكم ولا لا؟ ألا يكون مسبوقا بالواو مباشرة. نحو ما صافحت المسيء لكن المحسن. ده كلام ما فيش مشكلة فيه. ولكن لو قلت ايه؟ ما صافحت المسيء ولكن المحسن. لا. لكن دي لابد تصبح بعد كده للاستئناف. بعد ما جت بعد حرف العطف الواو. يبقى ساعتها هقول ما صافحت المسيء ولكن صافحت المحسنة. لازم اجيب بعدها جملة. وده برضو الراجح. فان سبقته الواو مباشرة لم يكن حرف عطف. واقتصر على ان يكون حرف استدراك وابتداء كلام. ووجب ان تقع بعده جملة فعلية او اسمية. تعطف بالواو على الجملة التي قبلها. فمثال الفعلية مثلا ما صافحت المسيء ولكن صافحت المحسن. مدام قلت لكن لو شلت الواو اقول لكن المحسن. واخدين بالكم ولا لكن لما دخلت الواو اشترط ان يأتي بعد لكن ايه جملة. لان لكن هنا بقت للابتداء ما بقتش للايه ها ما بقتش للعطف. واخدين بالكم. يقول الشاعر اذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء ولكن كان غرما على غرم. ولكن الواو دخلت يبقى لكن كان غرما على غرم. يبقى هنا جملة جديدة جاءت بعدها. يبقى كان لكن هنا جاءت للايه للاستئناف ما هياش عاطفة. فالواو حرف عطف. الواو حرف عطف ولكن حرف استدراك وابتداء كلام. والجملة بعدها معطوفة بالواو على الجملة التي قبلها. مثال من القرآن. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. لو قلنا لكن حرف عطف هنعرف ولكن رسول الله يبقى رسول هتبقى معطوف عليه أبا مش كده ولا لا؟ يبقى لكن حرف استدراك وعطف مش كده؟ ولكن رسول الله معطوف على أبا أحد من رجالك. لكن القول الراجح مش كده. إن بعد لو لكن سبقتها الواو يكون ما بعدها جملة وتكون غير عاطفة أو تكون غير عاطفة وتكون للابتداء. والاستدراك ده أمر في كل الأحوال موجود. واضح حرف الاستدراك دي مسألة لا خلاف فيها. لكن كونها في كل الابتداء أو للعطف هو ده الأمر. لابد يكون بعدها مفرد. لابد يكون بعدها إيه ما يكونش سبقها إيه الواو. فهنا الراجح ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. هنقول الواو العاطفة ولكن حرف الاستدراك محض مش عاطف. وكلمة رسول نصب منصوبة بإيه بقى؟ رسول خبر كان الإيه المحذوف. واخدين بالكم خبر لكان المحذوف. والجملة من كان ومعموليها معطوفة بالواو مش بلكن. معطوفة على إيه؟ على الجملة الفعلية قبلها اللي هي ما كان محمد أبا أحد من رجال. وهذا هو الأشهر. واخدين بالكم الأشهر عند النحاة. تمام؟ وده اللي أشار إليه شيخنا بقوله أو المؤلف ألا تقترن بالواو عند أكثر النحاة والتالي لها مفرد. يبقى هو ألا تقترن بالواو عند أكثر النحاة والتالي لها مفرد. هنا اشترط الشرطين اللي ذكرناهم في شرط إيه واحد. ألا تقترن بالواو عند أكثر النحاة والتالي لها مفرد. وإلى ذلك أشير بقوله يعني المؤلف بيتكلم على نفسه على صفة الإيه الغائب. إن وليها مفرد في نفي أو نهي نحو ما قام زيد لكن عمرو ولا يقم زيد لكن عمرو. طيب الشرط الثالث أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي. فإن لم تسبق بذلك كانت حرف ابتداء واستدراك لا عاطفة. ووجب أن يقع بعدها جملة مستقلة في إعرابها. نعم مثلا ما تقول ايه تكسر الفواكه شتاء لكن يكسر العنب صيفا. هيجي بعدها جملة وحتكون هي للاستدراك وللابتداء وليست بعاطفة. لأن شرط كونها تأتي عاطفة أن يسبقها نفي أو نهي ويأتي بعدها مفرد ولا يسبقها الواو. واخدين بالكم ولا لا؟ واخدين بالكم. يبقى يؤخذ مما سبق الخلاصه ان حرف لكن حرف استدراك دائما، مفيش اشكال في انه حرف استدراك، في اشكال في حرف استدراك، مفيش خلاف فيها في اي حال من الاحوال، كويس، سواء كان عاطفا ام غير عاطف، ولا يعطف او لا يعطف ما بعده على ما قبله الا بثلاثة شروط مجتمعة، فان فقد او فقد منها شرط واحد او اكثر لم يكن حرف لكن عاطفا، ووجب حينئذ ان يدخل على جملة، وان يعتبع حرف ايه؟ استدراك وابتداء معا. واضح يا اخوانا؟ ده خلاصة الكلام في لكن. نقرا كلام المؤلف تاني، كلام المؤلف سهل قوي. لكن تكون لعطف واستدراك، ومعنى الاستدراك ان تنسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبله، صعب سهل. ولذلك لابد ان يتقدم كلام مناقض لما بعده مخالف للي فات في المعنى، كان في مش كده ولا لا؟ لابد ان ياتي بعدها كلام مناقض لما قبله. طب اذا علمت ذلك فانما تكون حرف عطف واستدراك بشرطين، احدهما ان يتقدم نفي او نهي، والثاني الا تقترن بالواو عند اكثر النحاة، والتالي لها مفرد. والى ذلك اشير بقوله ان وليها مفرد، يعني جاء بعدها مفرد في نفي او نهي، نحو ما قام زيد لكن عمرو، يعني عمرو اللي قام فبقى مناقض لما سبق. ما قام زيد، نفينا عن زيد القيام، لكن عمرو، اثبتنا لعمرو الايه؟ القيام. ولا يقم زيد، نهينا زيدا عن القيام، لكن عمرو هو المأمور بالايه؟ ها؟ بالقيام. وتكون لكن قبل جملة لابتداء، لو جاءت بعدها جملة يبقى لكن للابتداء لا حرف عطف، وتقع هنا بعد ايجاب ونفي ونهي وامر لا استفهام. واخدين بالكم؟ طيب احنا كده يعني حاولنا ان احنا نلخص معظم الكلام الموجود في كتب النحو في لكن. ننتقل الى الباء، والباء بقى دي اصعب وابحاثها كثيره مثل اللام بل اكثر. قال الباء: الباء تكون لالصاق حقيقه، نحو امسكت الحبل بيدي. انا مش هطول في القراءه، مش هطول في التعليقات على كلام المؤلف زي كل مرة، علشان هنتعرض لمبحث تطبيقي ممكن نطيل فيه اللي كنا هنقوله في أثناء الايه؟ الشرح. واخدين بالكم؟ يعني لما نتكلم في التطبيق في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، لان دي آية من الآيات التي اختلفت فيها اختلافات كثيرة بين الفقهاء بناء على اختلاف النحاة والمفسرين لحرف الايه؟ الباء. واخدين بالكم؟ الباء تكون لإلصاق حقيقة، نحو أمسكت الحبل بيدي. أمسكت الحبل بيدي، يبقى الياء الباء بيّنت أن إيدي أمسكت بالحبل والتصقت به. عرفتوا عليه كلمة الإلصاق؟ لما يقولك الباء في قوله فامسحوا برؤوسكم، يبقى ليه تتحط كده؟ لزقت لصقت في الرأس. امسكت اللص بيدي، يعني جبزته كده وبقيت قافش فيه، دي معنى كلمه الالصاق. عرفت يعني؟ اصل ده عنده يقولون الباء للالصاق. يعني ايه الباء للالصاق؟ يعني لزق فيه. والالصاق قد يكون حقيقه وقد يكون ايه؟ مجازا كما سيذكر الان. الباء تكون لالصاق حقيقه، نحو امسكت الحبل بيدي، ومجازا نحو مررت بزيد. انا لما مريت دي ما لزقتش فيه، مش كده ولا لا؟ فان المرور لم يلصق به، وانما الصق بمكان يقرب من زيد، اللي هو الهواء يعني، مش كده؟ الشيخ ابن عثيمين بيعلق يقول: ولنا ان نقول انه الصاق حقيقه، لكن الصاق كل شيء بحسبه. واخدين بالكم؟ الصاق كل شيء ايه؟ بحسبه. تمام. ومعنى الالصاق هيشرح لك يعني ايه معنى الالصاق. أن يضاف الفعل إلى الاسم فيلتقى به بعدما كان لا يضاف إليه لولا دخولها. نعم، خط الماء برجلي ومسحت برأسي، خط الماء برجلي ومسحت برأسي. إذن الباء تكون الإلساق حقيقة. ثم قال والباء لا تنفك عن الإلساق، في جميع أحوالها لا تنفك عن الإلساق إلا أنها قد تتجرد له فتصبح للإلساق فقط، وقد يدخلها مع ذلك معنى آخر، ولهذا لم يذكر لها السيبوي معنى غيره. يعني السيبوي في كتاب الكتاب لم يذكر معنى للإلساق غير إيه، لم يذكر معنى للباء إلا الإيه الإلساق في 15 موضعا من كتابه الكتاب. الباء تفيد عنده الإلساق فقط، واخدين بالكم؟ فهل الباء تفيد معاني أخرى أو أخر في غير الإلساق ولا لا؟ الباء طبعا الذي بنعرف أنها حرف جر، بيجر الظاهر والمضمر، يجر الظاهر الاسم مررت بالبيت ومررت به، بيجر الضمير وبيجر الايه الاسم الظاهر، ويقع اصليا ويقع زائدا، ولذلك يقول لك الباء هنا ايه صله، صله يعني ايه زائده وتاء. فقالوا ان الباء تاتي في الاصل للالصاق وقد ولها معان اخرى. وجد في فواتح الرحموت وهو كتاب من كتب أصول الفقه يقول مؤلفه وهو حرف الباء للإلساق، وكلمة الإلساق معنى مشكك. عارفين المشكك ولا مش عارفينه؟ احنا لما كنا بنقسم الألفاظ واتكلمنا عن الاشتراك واتكلمنا عن الكلي، فبينا ان اللفظ الكلي اللي بيبقى في الذهن اللي دايما نقول المعنى الذهني الكلي، هذا الكل بتتفاوت أفراده، فإن كان متساويا فهو المتوافق، صح؟ المتساوي هو يعني لما أقول لك الضمائر الذي والتي ينطبق عليك وعلي وعلى، ينطبق بحالات متفاوتة ولا متساوية؟ ها؟ الأذان ودي انا اقصد الاسماء الموصوله، الاسماء الموصوله الذي والتي تفيد ايه؟ ها بتنطبق عليك وعليا. فلما اقول الذي ده جاءني الذي يرتدي كذا، او جاءني الذي كان معي بالامس، او بتنطبق عليه انطباق واحد متساوي ولا متفاوت في الدرجات؟ متساوي. لما اجي اقول رجل ينطبق عليه عليك كلكم متساويين في الرجولة، كلكم بشر كلكم متساويين في البشرية. لكن لما اقول شجاع، لا ما انتوش متساويين في الشجاعة، مش كده ولا لا؟ اقول ابيض، هل كل شيء وصف بالبياض يكون في نفس درجة البياض ولا البياض متفاوت والسواد متفاوت؟ صح، اسود غامق واسود خفيف، مش كده ولا لا؟ فالشيء اللي بيكون لا يتفاوت افراده، لا الكلي اللي بينطبق على افراد كثيرين من باب التواطؤ، اذا تفاوت افراده فهو المتواطئ، واذا تفاوتت في الدرجه افراده يسمى الايه المشكك. وشيخ الاسلام ابن تيميه عنده المشكك نوع من التواطؤ، والكلام ده احنا ذكرناه قبل كده. الشيخ الاسلام ابن تيميه عنده من المشكك نوع من الايه من التواطؤ. المجال يتسع، انا بس عايز اشرح كلمه صاحب فواتح الرحموت لما قال ان الباء للالصاق ده معنى مشكك يصدق على كل ما استعمل فيه الباء، ومن ذلك الاستعانه والظرفيه والمصاحبه، وليس الامر كما زعم بعض النحاه ان الباء مشترك فيها، وليس الأمر كما توهم بعضهم أن إطلاقها على الإلساق حقيقة وفي غيرها مجاز، بل هذه كلها أفراد الإلساق. أنا حبيت أقول لك إن في وجهة نظر لبعض الاصوليين، لانك بتدرس اصول فقه انا ما بدرس لكش نحو، فعاوز ابين لك ان هذا الامر عند بعض الاصوليين المعتبرين اعتبر ان كل المذكور في كتب النحاة وكتب علوم القرآن هذا ليس من باب ان الباء حقيقة في الالصاق مجاز في الغير، او ان ليها عدة معاني تفيد الاشتراك. قال لك لا، ده كل ده يصدق عليه الالصاق، فالالصاق هو المعنى الكلي. ثم حينما ظهر هذا المعنى الكلي، والكل لا يظهر الا في مفرداته، مش كده ولا لا؟ الكل مشترك في الذهن، لا يوجد في الواقع الا في ايه؟ في مش كده ولا لا؟ الكل ده في الاذهان، لا يقع في الوجود الا في افراد، مش كده ولا لا؟ ودي الاشكاليه اللي اوقعت بعض المتكلمين في اشكاليه كبيره جدا في قضيه صفات الله سبحانه وتعالى، فجعلوها كليه لا وجود لها في الخارج، مش كده ولا لا؟ جعلوها معاني كليه لا وجود لها في الخارج اصلا. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه اتهمهم بانهم يعبدون ايه؟ عدما، لان الشيء الموجود في الذهن فقط لا وجود له في الخارج. فهنا هذا الرجل الاصولي يريد ان يبين امرا اخر، ان الالصاق ده المعنى الكلي، لكن يظهر تاره في الاستعانه، ويظهر تاره في ايه؟ في كونه بقيه المعاني الاخرى الظرفيه او في المصاحبه او بمعنى كذا، او لكنه كله لا ينفك عن الالصاق. هتقول له بس دي معاني متفاوته، هيقول لك ما هو ده الايه؟ المشكك. هو انا قلت لك انه متواطئ؟ ما هو مشكك، واخدين بالكم ولا لا؟ وجهه نظر له احببت الا يعني ايه اخلي الدرس منها باذن الله تبارك وتعالى. يبقى الاراد هو ان الالصاق معنى لا يفارق الباء على الدوام ولا يخرج عنه اصلا. نقرا بقى كلام المؤلف. يقول الباء تكون لالصاق حقيقه نحو امسكت الحبل بيدي، ومجازا نحو مررت بزيد، فإن المرور لم يلصق بي وإنما ألصق بمكان يقرب من زيد، فجعله يأتي حقيقة ويأتي مجازا. قال ومعنى الإلصاق أن يضاف الفعل للاسم فيلصق به بعدما كان لا يضاف إليه لولا دخولها، نحو خط الماء برجلي. يلصق به يبقى خاض الماء برجله، فأصبحت رجله إيه؟ ملاصقة للإيه؟ للماء. ومسحت برأسي، جعل اليد في الرأس، فلولا دخول الباء لما ألصقت اليد بالرأس ولما ألصقت الرجل بالإيه؟ بالماء، مش كده؟ قال والباء لا تنفك عن الإلصاق إلا أنها قد تتجرد له، وقد يدخلها مع ذلك معنى آخر، ولهذا لم يذكر لا سيبوي معنى غيرها ولا معاني أخرى، أحدها التعدية، وتسمى باء النقص، يعني التعدية الفعل كان لا يتعدى بذاته، فبدلا من أن أعديه، بدلا من أن أعديه بالهمزة، يعني لما أقول إيه ذهب فلان، هل ذهب هذا الفعل متعدي ولا لازم؟ لازم. يعني ايه لازم؟ يعني لا يستطيع ان ينصب مفعولا. لما اريد ان اجعل هذا الفعل القاصر ده اللازم ده، بدلا من كونه قاصرا على رفع الفاعل متعديا لنصب مفعول، بعمل ايه؟ مش كده؟ بشدده او بادخل عليه الهمزه، تمام؟ اقول ايه؟ اذهب، اذهبه، بعد ما كان ذهب، ذهب ما بتنصبش مفعول، مش كده ولا لا؟ بيقول ذهب فلان وانتهى الامر، مفيش مفعول. لكن لما اقول اذهبه جبت انا هنا ايه؟ مفعول به، عن طريق ايه؟ الهمزه، همزه التعديه. ممكن ما ادخلش همزه التعديه واقول ايه؟ ذهب الله، لا بقى راجع من التطبيق بقى، ذهب الله بنورهم، مش كده ولا لا؟ تمام. يبقى الباء هنا اسمها باء التعدية، عملت عمل مين؟ الهمزة، همزة التعدية، وتسمى باء النقص، وهي القائمة مقام الهمزة في تصوير الفاعل مفعولا، نحو قوله تعالى ذهب الله بنورهم، وأصله ذهب نورهم، مش كده ولا لا؟ فجعلت الفاعل مفعولا كأني قلت أذهب الله نوره، لأن كان الأصل ذهب نورهم، فلما أردت أن أجعل الفعل فعلا متعديا قلت أذهب الله نورهم أو ذهب الله بنوره. واخدين بالكم ولا لا؟ دي اسمها يا اخوانا باء التعدية التي تقوم مقام الهمزة، واخدين بالكم، فتصير الفاعل مفعولا والمثال حاضر ذهب الله بنورهم. تمام. طيب بعد الالصاق اتكلمنا عن الايه؟ عن التعدية. طيب معنى ثالث لها الاستعانة. كلمة الاستعانة طلب المعونة على شيء، مش كده ولا لا؟ استعنت بمعنى طلبت المعونة، استفعال، الاستفعال طلب، فالاستعانة طلب المعونة على الشيء، وتدخل على الآلات والوسائل. وحنتكلم عن أمر مهم لما نأتي في التمثيل بآية سورة المائدة إن شاء الله. الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل ونحوها. نعم، كتبت بالقلم، أين أداة الفعل؟ ها؟ وقطعت بالسكين، القلم هو الذي سيكتب، أداة الكتابة، وأداة القطع إيه؟ السكين. فدخلت الباء التي هي باء الاستعانة على آلة الفعل، أداة الفعل نفسها، فدخلت على القلم ودخلت على السكين. قلت كتبت، ما الناس كلها عارفين لما هكتب، قلت كتبت بالقلم، يبقى الباء دي يقال عليها باء إيه؟ واحد يقول لي جر، الباء حرف جر، ما هي حرف جر، لكن معنى حرف الجر ايه؟ زي ما اقول على، تقول لي على حرف جر، لك يفيد ايه؟ تقول لي الاستعلاء. وهنا بنبين بقى، بتظهر هنا بلاغه المتكلم في استخدامه لهذه الايه؟ الحروف. ومن هنا ياتي اعجاز كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا نقول الاستعانه، الباء هنا للاستعانة. احيانا نقول لك الباء هنا للسببية، تقول لي الباء هنا للالصاق، تقول لي الباء هنا للاستعانة، الباء واضح الكلام؟ فيقول ايه؟ الاستعانة هي التي تدخل على، تعلمها بكده وتعرفها كده، التي تدخل على آلة الفعل. ومنه واستعينوا بالصبر والصلاة، للاستعانة هتستعين بايه؟ بالصبر والصلاة، يكون الصبر والصلاة آلة لكي تجعلك ايه؟ معانا من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ الثالث السببية، نحو قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، يعني أخذنا إيه؟ بسبب ذنبه، أخذناهم بسبب ذنوبهم، مش كده؟ يعني لما يقول فبظلم من الذين هادوا حرمنا، ها الباء دي الإيه؟ السببية، مش كده ولا لأ؟ يبقى الباء تفيد السببية. وأدرج في التسهيل باء الاستعانة في باء السببية. التسهيل ده كتب مين؟ الإمام ابن مالك، تسهيل الفوائد لابن مالك، أدرج في كتابه التسهيل، تسهيل الفوائد، باء الاستعانة في باء السببية، جعل باء الاستعانة من ضمن باء السببية، لكنه في الألفية جعل التعليلية سببية. واخدين بالكم؟ وتبعه ابن عقيل في شرحه، والشيخ محمد محي الدين عبد الحميد لم يعقب على ذلك بشيء، مع ان عادة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يعقب، لكن لان هنا ابن مالك يعد ايه في هذه المسألة ايه؟ ها، قال قولا في كتاب وقولا في كتاب اخر. ويعني لو في طالب علم من الممكن ان يراجع تراجعات الامام ابن مالك في الالفية، احيانا يقول في الالفية كلاما او يختار، طبعا يختار قولا، وتارة في احد الكتب الاخرى يختار ايه؟ قولا اخر، زي ما حدث لكثير من اهل العلم في كل العلوم، تجد العالم يقول كلاما في كتاب ويرجح شيئا، ومن الممكن بعد سنين يؤلف كتابا اخر فيظهر له شيء جديد فيقول قولا جديدا ظهر له. واخدين بالكم؟ فهنا ابن مالك دايما اللي بيتذكر، لان يعتبر من جاء من بعد ابن مالك كثرة كثيرة منهم يعدون ايه؟ ها، عال على كتب الرجل رحمة الله عليه. ملحق جزاهم الله خير ربنا بارك فيه جديده يعني. فهذا امر مهم لان فيه بتجد انتم الكلام ده كتير. ابن مالك قال كلاما وفي كتاب اخر قال كلاما مغايرا له. امر طيب. فالرابع التعليليه نحو قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا. وده اللي انا ذكرته في السببيه مش كده ولا لا؟ ضربت لكم المثل. قال والفرق بينهما ان العله موجبه لمعلولها بخلاف السبب لمسببه فهو كالاماره. ودي مساله اصطلاحيه بحته. واخدين بالكم؟ مساله اصطلاحيه بحته. فالسبب هل السبب اذا وجد وجد المسبب دائما والعله موجبه لمعلولها دائما؟ ده الكلام ده في العله العقليه مش كده ولا لا؟ فندخل في الفلسفه هنا لما نتكلم عن العله الايه العقليه. والا فان في الاصول النفسيه اصول الفقه نفس العله قد توجد ولا يوجد المعلول مش كده ولا لا؟ وقد يوجد المعلول ولا توجد العله. واضح ولا لا؟ فالمساله هنا بيقول لك الفرق بينهما ان العله موجبه لمعلولها. ده الكلام في العله الايه ها الكلام ده في العله العقليه. العله موجبه لمعلولها الكلام ده في العله العقليه. فهذا الامر يعتبر من المسائل التي تعد فيها يعني شيء من الايه من الاصطلاحات ولا مشاحه في الاصطلاح كما قرر العلماء. الخامس المصاحبه والامر هين يعني وهي التي يصلح في موضعها مع المصاحبه مع للمصاحبه زي على للاستعلاء الباء للالصاق في للظرفيه اللام للملكيه مش كده ولا لا؟ ده الاصل. فهنا نفس الكلام تأتي بمعنى المصاحبة وهي التي يصلح في موضعها مع أو يغني عنها وعن مصحوبها الحال نحو قوله تعالى قد جاءكم الرسول بالحق أي مع الحق أو ها محقا أو محققا يعني قد جاءكم الرسول. أنا هنا عرفت أن الباء هنا تفيد المصاحبة لأنه من الممكن أن أقول قد جاءكم الرسول إيه مصاحبا للحق او مع الحق مش كده ولا لا؟ او اتي بالكلمه المجروره بالباء في محل حال. واخدين بالكم ولا لا؟ مثل قول الله تعالى فسبح بحمد ربك يعني سبح ها ها مع حمد ربك مصاحبا حمد ربك مش كده ولا لا؟ ممكن اقول لك بعتك الثوب بطراده او اقول لك مع طرازه او مطربا مش كده ولا ايه؟ يبقى ياتي حالا وياتي ايه ها مع يفيد المصاحبه. السادس الظرفيه بمعنى في للزمان. الظرفيه بمعنى في للزمان نحو قوله تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني وفي الليل يعني في وقت الايه الليل وللمكان نحو قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر يعني في ها مكان اسمه بدر في بدر. وربما كانت الظرفية مجازية نحو بكلامك بهجة يعني في كلامك بهجة. واضح؟ السابع طبعا هنا بيدخل قضية التضمين مش كده ولا لا ولا ايه؟ نعم. السابع البدلية بأن يجيء موضعها بأن يجيء موضعها بدل يعني مش بدل البدل النحوي لا مع بدل كلمة بدل يعني نحو قولي عليه الصلاة والسلام في الحديث ما يسرني بها حمر النعم. واخدين بالكم؟ هي عندنا هنا مضمومه حمر النعم. حمر تنفع؟ حمر جمع حمار. لكن حمر النعم المقصود بها الايه؟ الجمال يعني. وللاسف هو ضبطها في الحاشيه حمر وضبطها في اصل الكتاب حمر برضه مش كده؟ فالحديث ده انتم عارفينه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حلف الفضول لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما احب أن لي به حمر النعم ولو أدعى بي في الإسلام لأجبته. فهنا بيقول إيه؟ ما يسرني بها، بها يعني إيه؟ بدلا، بدلها، بدل جاءت هنا الباء بمعنى بدل، واضح؟ جاءت للبدلية. الثامن المقابلة، وباء المقابلة هي التي تدخل الأثمان وهي أشبه بالاستعانة، بل يقول صاحب فتح الرحموت بل هي نوع منها، نوع من الاستعانة. ليه؟ يقول فإن الأثمان وسائل يستعان بها على المقاصد وهي المبيعات. الأثمان وسائل يستعان بها على المقاصد، المقاصد هنا ايه؟ في المبيعات، يبقى هي الاستعانة. شوف بص ايه، ولذلك دايما بنقول دايما اي انسان يصطلح مصطلحا ما تحاسبوش على المصطلح اللي في دماغك انت، حاسبه على المصطلح اللي هو بيقوله عشان ما تظلموش، والا هتظلم الناس كلها. لو انت عارف، انت لو حاسبت العلماء بمصطلح، بتفسير المصطلح اللي في دماغك، تبقى انت اشد على الناس من الظاهرية، وتبقى ظالم ظلما عظيما، لانك هتحاسب الناس بمصطلحات بتاعتك انت بس، وانت هنا اصبحت ظالما لهم. ليه؟ لانك حكمت عقلك واطلاعك انت في الناس وفي عقول الاخرين. لا، انت مصطلحك ايه؟ كذا، احكمك عليه. لو خالفت اصول الدين واصول الاعتقاد والحق بالمصطلح ده أعذب، بس يقول لك ماذا تعني بكلمة كذا بس. وإلا المصطلح تجده عند أهل اللغة مختلف عن أهل الحديث، مختلف عن أهل الإيه؟ الأصول، مختلف عن أهل الاعتقاد. فدايما اللي يتكلم بمصطلح أنت مفروض عليه كائنا من كنت تقول له مصطلح سيادتك إيه؟ يقول لك مصطلحي كذا، قل له تعالى حاسبك عليه، وذاك يشرح لك مصطلح. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده بنقوله لسبب، لان احنا اصبحنا في زمن لما اصبح فيه يعني للاسف صغار بيتكلموا في كل شيء ورويبضة، بقيت المسألة خلاص ربنا يسلم، ربنا يسلم. فهنا بيقول ايه؟ الثامن المقابلة، وهي الداخلة على الاثمان والاعواض في المعاوضات، يعني الاثمان والاعواض جمع عوض اللي هو الثمن. يعني نحو اشتريت الفرس بألف، ودخولها غالبا على الثمن، بتدخل غالبا الباء على ايه؟ على الثمن ولا المثمن؟ انا عندي ثمن، ثمن وعندي ايه؟ مثمن اللي السلعة. لكن احيانا بيصبح الثمن سلعة، مش كده ولا لا؟ ما الاثمان ممكن تبقى سلعة، وانا لما اقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار مثلا بمثل يدا بيد، طب ما هو ده اصبح فيه ثمن ومثمن، فين الثمن وفين المثمن؟ هو انا لما بيع لك جنيه دولار فين البضاعه وفين الثمن؟ ما دي فلوس ودي فلوس، ودي مش كده ولا لا؟ الاثمان نفسها من الممكن انها تكون في بيع العمله، في بيع العمله، بيع الاثمان ثمن بثمن، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده بيقول الغالب انها بتدخل على الثمن مش المثمن. قال وربما دخلت على المثمن نفسه، في كما في قولي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الآيات مثمن لكن الثمن هو اللي اتدفع، فأدخلها على الايه؟ على المثمن، ما دخلهاش على الثمن. طبعا دي ليها علة، خلي بالك، لانهم مجعلوا هنا آيات الله ثمن، لا هي اللي ثمن للثمن، آيات الله قدموها ثمن للثمن، ففيها علة بلاغية، خلي بالك. فالباب بتدخل على الثمن في الأصل. قال وقد تدخل أو ربما للتقليل، طبعا هنا ربما هنا للتقليل، دخلت على المثمن. قال تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولم يقل ولا تشتروا آياتي بثمن قليل، طبعا لعلة بلاغية. وكذلك أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فجعلوا الآخرة ايه؟ ثمن، قدموه من أجل أن يشتروا الحياة الدنيا. التاسع المجاوزة، المجاوزة بمعنى عنه، تجاوز عنه، يبقى تأتي الباء بمعنى المجاوزة. وتكسر بعد السؤال نحو مثلا لما يقول سأل سائل بعذاب واقع، يعني سأل سائل عن عذاب واقع، مش كده ولا لا؟ سأل سائل إلا في قول في تفسير الآية، يعني دعا إيه؟ داع بعذاب واقع، أقول في تفسير الآية. لكن احنا بنتكلم على الوجهة دايما، لما نمثل بآية أو بحديث بنمثل على الحالة التي فسر بها بعض المفسرين. ما يجيش بعض يقول بس خلي بالك التفسير ده مش هو الايه التفسير الراجح ده فيه. لا احنا ما بنتكلمش كده برضه في الأمثلة، اما بنمثل بنمثل بالايه بالتفسير اللي قيل قالوا هذا من اجل هذا. ولذلك لا يؤخذ التفسير من باب الأمثلة، اياك انك تأخذ تفسير آية من عرض عالم من العلماء لأمثلة، لأنه قد يذكر لك مثالا. يعني مثلا على سبيل المثال الواحد يكون بيذكر مثالا للحديث الضعيف، فيذكر حديثا من الأحاديث لضعف راوي فتقول ده ضعفه. لا، دوينا كان بيبين لك العلة دي للتمثيل. لكن ممكن الحديث يكون قد صح من ايه؟ من طرق أخرى، مش كده ولا لا؟ واضح يا أخوانا ولا لا؟ فهنا لا تأخذ التفسير من التمثيل. الذي يمثل يمثل على الرأي الذي قال به بعض المفسرين، واخدين بالكم ولا لا؟ يقول لك على القول لا، بس مش كل العلماء ولا كل الشراح هيقول لك القاعدة دي في كل حالة. فانت من الممكن تيجي تقرأ مثلا للحافظ ابن حجر في ثنايا كلامي او لأحد العلماء في كتب الفقه او الاصول او كتب النحو او اللغة، تجد يستدل بآية ويقول وهذه الباء لكذا او مثال لكذا، تفتكر انه بيفسر الايه؟ لا، ده بيقول لك الناحيه دي عند من فسر الايه بهذه الوجه، لكن قد لا يكون هذا القول هو الايه الراجح. الاقوال التفسير يؤخذ من كتب التفسير، والحديث يؤخذ من كتب الحديث، وعلوم اللغه تؤخذ من كتب علوم اللغه، والفقه يؤخذ من كتب الفقه. عايز تعرف المذهب الحنبلي تعرفه من كتب الحنابله، عايز تعرف الفقه المالكي تعرفه من كتب المالكية، لو عايز تحقق المسألة وتحرر. وإلا من الممكن أن تنقل من كتب الخصوم فيكون قد قالوا كلاما، لا أقول إنهم يكذبون على خصومهم معاذ الله، ولكن ربما فهموا قول خصومهم غلط، مش كده ولا لا؟ فنقلوه عنهم بطريقة خطأ، أو يكون قد قول الخصم ما لم يقل وهو قد فهم خطأ، او يكون في هوى في النفس او غيره. ولذلك عايز تعرف مذهب الحنابلة خده من كتب الحنابلة، مذهب الشافعي تاخده من كتب الشافعي، عايز تعرف علم التفسير خده من كتب التفسير. واضح يا اخوانا؟ فبيقول هنا المجاوزة بمعنى عام. وتكسر بعد السؤال نحو فاسأل به خبير، يعني فاسأل عنه الرحمن، فاسأل به يعني فاسأل عنه خبيرا. وتقل بعد غيره، بعد غيره يعني بعد غير السؤال، يعني بتكسر بعد السؤال وتقل بعد غير السؤال. نعم، ويوم تشقق السماء بالغمام، هنا مفيش ما ذكرش كلمة ايه سؤال، فقال لك ويوم تشقق السماء بالغمام يعني عن الغمام. ثم قالوا هذا مذهب كوفي، يعني ليس مذهب البصريين هنا، تعرفين مدرسة الكوفة ومدرسة البصر. وتأوله الشلوبين على أنها باء السببية. الشلوبين ده عالم من علماء الأندلس، كبير جدا في اللغة وفي النحو، وهذا الرجل اسمه، هذا ليس عربيا، الاسم ده بالأندلسية معناه الأشقر الأبيض، مش كده برضه؟ الأشقر الأبيض، يعني بترجم اسمه يرد كثيرا في كتب اللغة ولو اختيارات. وكان على ما أذكر في المئة الخامسة، في القرن الخامس على ما أذكر، يعني في نهاية القرن الخامس. فالمجاوزة بمعنى عن، واخدين بالكم؟ العاشر الاستعلاء. الاستعلاء يبقى بمعنى ايه؟ على، مش كده؟ الاستعلاء يبقى بمعنى على. نحو قوله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار، يعني على دينار، تأمنه على، تأمنه بدينار يعني تأمنه على، وحكاه ابو المعالي. ابو المعالي لما يذكر يبقى مين؟ الجويني اللي هو بيقال عليه امام الحرمين. وبعض الناس لما يسمع يقول لك امام الحرمين تفتكروا عن امام الحرم المكي والبدني في عصر اهل السنه والجماعه. لا، ولذلك هو مش من اهل السنه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك بعض الناس احنا عندنا للاسف دلسوا على الناس واخذوا اقواله في اشياء في السياسه الشرعيه وقال امام الحرمين كله كش. امام الحرمين ليس من اهل السنه. امام الحرمين حتى الشيخ الاسلام بيعملوا كلام فيه شديد جدا باذن الله سنتكلم فيه حينما نكتب بحث شغول الزمان، سنذكر مين هو. عارفين مين الجويني ده؟ الذي كان يتكلم عن عدم صفه العلو، بيتكلم عن عدم صفه العلو لله وبيخطب على المنبر، فرد عليه احد اهل نعم لمزاني فقال له دعك مما تقول والأدلة الكلامية اللي انت بتقولها، وقل لنا عن الشيء الذي نجده في قلوب العارفين اضطرارا ساعة ان يدعو الانسان ربه، يجد النفس والقلب وكل شيء في الانسان في كيانه متجه الى العلو. كلمني عن هذا الامر، ماذا اقول فيه؟ فخبط على رأسي وقال حيرني الهمزاني، حيرني الهمزاني، لانه بالفطرة الدليل العقلي الفطري اللي موجود في نفوس كل الناس اهدر جميع ادلته في نفي العلو. رجل بهذه المثابة يؤخذ قوله ويجعل قوله حج على النصوص الشرعية في باب السياسة الشرعية. سلمنا الله واياكم من اهل البدع ما ظهر منها وما بطن. فالمهم يقول وحكاه ابو المعالي في البرهان عن الشافعي رضي الله تعالى عنه، يعني ان الباء تأتي بمعنى ايه؟ الاستعلام. الحادي عشر القسم، وهو اصل حروفه، اصل حروف القسم. انت عندك القسم حروفه كام؟ الباء والواو والتاء، مش كده ولا لا؟ والله بالله تالله، تمام؟ اصل الحروف هو الباء. قال نحو بالله لأفعلن. الثاني عشر الغاية، الغاية ليه؟ إلى أو حتى، بس المقصود هنا إلى. نحو وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، يعني أحسن إلي، واخدين بالكم؟ الثالث عشر التوكيد وهي الزائدة، التوكيد وهي الزائدة، إما مع الفعل إما مع الفاعل. نحو أحسن بزيد، أحسن بزيد، لأن الأصل أحسن زيد. يعني أحسن زيد يعني صار ذا حسن كما قال ابن هشام في مغني اللبيب. الأصل أحسن زيد يعني أحسن، يعني صار ذا حسن، ثم غيرت صيغة الخبر إلى الطلب وزيدت الباء إصلاحا لللفظ، فقيل ها، فقيل ايه؟ احسن بزيد، مش كده؟ هي في الاصل احسن زيد يعني صار ذا حسن. احسن كانت جمله خبريه، فلما حولت الى الطلب احسن بقت ايه؟ احسن، مش كده ولا لا؟ فعل امر، وزيدت الباء، ما قلناش احسن زيدا ولكن ادخلت الباء هنا اصلاحا لللفظ. واضح الكلام؟ التوكيد وهي الزائدة. إما تأتي مع الفاعل نحو أحسن بزيد على قول البصريين أنه فاعل، يبقى هنا لأن قول البصريين هو الراجح، هو اللي شغالين عليه باستمرار، هو المشهور عشان سيبويه مش كده ولا إيه؟ نعم. قال أو مع المفعول نحو وهزي إليك بجذع النخلة، كان في الأصل إيه؟ وهزي إيه؟ جذع النخلة، فدخلت الباء هنا من اجل التوكيد، يعني هي الباء هنا قيل مزيدة للتوكيد. او مع المبتدا نحو بحسبك درهم، الاصل فيها ايه؟ حسبك درهم، مش كده ولا لا؟ تمام. حسبك يعني ايه؟ يكفيك، فدخلت الباء هنا مع المبتدا، حسبك بقت بحسبك، واضح؟ ولذلك لو انت جيت تعربها تقول ايه؟ حسبك ايه؟ ها، مبتدا، مش كده ولا لا؟ ومنع من ظهوري الضمه ايه؟ مش كده؟ اشتغال المحل حركه حرف الباء الزائده، يبقى واحد يقول ازاي ايه ده عاطف ايه بس الزياده دي ليها معنى ولا ملهاش ادت معنى ولا ما ادتش معنى ادت معنى المعنى ده ايه التوكيد فيقولون مزيده للتوكيد او الخبر يبقى بتدخل مع الفاعل او المفعول او المبتدا او الخبر معنى اليس الله بكاف عبدا الاصل كانت ايه اليس الله كافيا وكافيا اسم مقصور مش كده ولا لا هتظهر عليه هتظهر عليه حركة النصب ولا لا هيبقى كافيا مش كده لكن لما دخلت عليه حركة حرف الجر الزائد جعلته ايه مجرور مش كده فحذفت الياء لانه اسم مقصور مش كده ولا لا اليس الله كافيا بقت بكاف عبده وطبعا عبده ايه اللي نصبها اسم الفاعل مش كده ولا مش واخدين بالك ولا انا مخطئ قولوا فكرونا ايه انا قلت ايه انا قلت ايه انا قلت ايه انا ما اسف مقصور ده الاخر الاخر الف منقوص يا اخواننا جزاكم الله خير معلش صححونا ربنا يبارك فيكم اسم المنقوص طب اللي نصب عبده ايه اسم الايه الفاعل تمام ملاحظه مهمه جدا اذا زاد ما بعد الباء هل تكفها عن العمل لا فبما رحمه ولا فبما رحمه فبما رحمه طب رحمه فبما رحمه من الله اللي انت له رحمه مجروره بايه بالباء هل ما التي كفت ان عن العمل في انما الاعمال بالنيات هل تكف الباء لا ما كفتهاش عن العمل يبقى لو زادت ما الزائده بعد الباء لا تكفها عن العمل وهذا موجود في القران وفي لغه العرب الرابع عشر التبعيض وتكون بمعنى كلمة تبعيض يعني بمعنى من قال به الكوفيون والأصمعي والفارسي وابن مالك نحو عينا يشرب بها عباد الله ماشي أي منها عينا يشرب بها هو الشرب بيشرب بيها ولا بيشرب منها ده الكوب اللي بتشرب بيها من البئر لكن العين هتشرب منها فعينا يشرب منها ولا بها عباد الكوفيون اللي قالوا الكلام ده لان عند البصريين هتبقى دي فيها تضمين مضمنه ها معنى ايه الارتواء مش كده ولا لا طيب الشيخ وليد بياخد بقول الكوفيين طيب قال الرابع عشر التبعيض وتكون بمعنى من قال به الكوفيون والاصمعي والفارسي وابن مالك نعم عينا يشرب بها عباد الله اي منها وخرج بعضهم على ذلك قوله وخرج بعضهم على ذلك قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وانكره ابن جني وغيره وقال ابن العربي عارفين ابن العربي مين ابن العربي الامام المالكي المعروف مش الصوفي النكره الثاني ابن عربي النكرة المسمى بغير اسم اللي بيقال عليه محي الدين لا ده نكرة ده لكن يعني بيتكلم هنا عن المعرف المعرفة الإمام أبو بكر بن العربي صاحب العواصم من القواصم وصاحب عارضة الأحوازي في شرح الإمام جامع الإمام الترمذي وصاحب كتاب نفيس في تفسير آيات الأحكام وبنى عليه الإمام القرطبي كتابه خلي بالكم هذا الكتاب من أعظم كتب تفسير آيات الأحكام للإمام ابن العربي يقول ابن العربي إنها هنا تفيد فائدة غير التبعيض في قوله وامسحوا برؤوسكم وهو الدلالة على ممسوح به قال والأصل فيه امسحوا برؤوسكم الماء فتكون من باب القلب والأصل رؤوسكم بالماء احنا كده خلصنا كلام المؤلف في بعض الحواشي اللي كان ينبغي ان نذكرها انا اجلتها عشان اجعلها في الكلام على المثال هو مثال واحد وامسحوا برؤوسكم بس اعيرونا الايه الاسماء في وقت ان شاء الله نكمل عن صحيح في همه يلا اشهر مثال في الباء هو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فاغسلوا وجوهكم مفعول وايديكم معطوف عليه الى المرافق جار ومجرور وامسحوا ها فعل وفاعل برؤوسكم اهي الباء بعد كده وارجلكم الى الكعبين صح. طيب بروتكم الباء دي افادت ايه؟ وبناء على ذلك هل المسح يمسح كل الراس ولا يمسح جزء من الراس؟ هل الباء للالصاق يبقى على قد ما الصق اعمل كده؟ ايدي لو اتحطت على الراس هتفيد قد ايه؟ جزء ولا الكل؟ للالصاق ولا الباء صله يعني زائده؟ والاصل امسحوا رؤوسكم مش كده ولا لا؟ ولا اقوالها تسمعها دلوقتي وبناء عليها هل الاصل مسح الراس كله ولا جزء ولا الباء اورثت اجمالا؟ فلما اورثت اجمالا احتجنا الى ايه؟ ها الاستدلال بالسنه. انا اذكر اقوال اهل العلم. اختلف النحاة اولا والمفسرون وبالتالي اختلف الفقهاء. يبقى الخلاف خلاف نحوي. اختلف بناء عليه من؟ المفسرون، لانه خلاف في اعراب القران وانا مش مفسر ولا لما اعرف مش كده ولا لا؟ ما هو التفسير هيكون ايه؟ ها ياتي بعد الاعراب. ما انا علشان افسر لازم ما اعرف فين الفعل وفين الفعل وفين المفعول والجمله خبريه ولا الجمله طلبيه، لازم ما اعرف كل واعرف معنى الباء هنا واعرف معنى عشان اعرف افسر. يبقى التفسير قبل ما تتكلم فيه عشان تعرف قيمه العلم بالعربيه لازم تعرف معنى المفرد. معنى المفرد ايه؟ غريب القران مش كده ولا لا؟ لازم تعرف اعراب القران الكريم ايه. بعد كده شوف بلاغه القران لقدم لاخر لذكر لحذف مش كده ولا لا؟ طيب نعم كله بقى كل علوم العربيه. فقال لك اختلف النحاة والمفسرون وبالتالي اختلف الفقهاء في معنى الباء اختلافا كثيرا. لماذا؟ لانها تحتمل المعاني المذكوره، بس مش كل المعاني ال 15 اللي مذكوره، لا تحتمل معاني معينه. اول شيء الالصاق. الصق المسح برؤوس. الصق كلمه الباء للالصاق، يبقى تفسير الايه الصق المسح برؤوس. وهذا المعنى لم ينكره احد من النحاة بل صححه وقواه كثير منهم. قال ابن هشام في المغني، مغني اللي هو ايه؟ اللي هو مغني اللبيد، مش المغني اللي الفه ابن قدامه المقدسي في الفقه، لا. قال ابن هشام في المغني، لما يقول لك قال ابن هشام في المغني يبقى ايه؟ مغني اللبيد. والظاهر ان الباء للالصاق. واضح؟ يبقى الصق المسح برؤوسه. هذا هو القول الاول. وهنشوف مين اللي قال دي. القول الثاني زائدة للتوكيد. واحد يقول زائدة للتوكيد، مش معنى زائدة يعني ممكن نشيلها، ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش بالكلام البليغ. هينفع في القرآن. يعني الكلام البليغ ما ينفعش منه حرف. ممكن تبوظ المعنى. فما بالك بالقرآن المعجز. واضح؟ ممكن لا قد لا يتضح لك السر ولا الحكمة من وجود لفظة في القرآن أو حرف. قد لا يظهر ليك ولا لي ولا للعلماء، لكن هل تقدر ولا تستطيع انك تقول ممكن تتغير؟ لا، حكم لا نعلمها، ممكن كلنا جميعا مش كده ولا لا؟ نعم. وهو علم يفيد به ربنا على من يشاء. زائدة للتوكيد، ودي اللي بيتقال عليها أدبا مع القرآن صلة. فلما اقول لك الحرف ده صلة تعرف انه يقصد انه ايه؟ مزيد للتوكيد، لكنه أدبا مع القرآن. زي ما تقول ايه؟ بني لما لم يسمى فاعلا. ما تقولش مبني للمجهول لما يكون الفاعل رب العالمين، لانه مش مجهول. اقول بني للمجهول مش كده ولا لا؟ يبقى لما تيجي تقول مبني للمجهول تتكلم عن المجهول، هو رب العالمين مجهول، فيقولوا ادبا ها بني لما لم يسمى ايه؟ لم يسمى، ما ذكرش فقط. فهنا زائدة للتوكيد اي صلة. فقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، ده الأصل. ولكن دخلت الباء هنا صلة يعني مزيدة للتوكيد. قال وهذا ظاهر كلام في بوي في الكتاب، فإنه حكى خشنت صدره وبصدره. تنفع خشنت صدره وبصدره، ومسحت رأسه وبرأسه، بمعنى واحد مسحت رأسه وبرأسه، يبقى يمسحه برؤوسكم يبقى ده ظاهر كلام مين؟ سيبويه. انها هنا ايه؟ صلة. قال مدام قال بمعنى واحد وجودها وعدمه يبقى اعترف انها صلة وسيبويه هو من هو. وقال الفراء ومن العلماء الكبار في اللغة تقول العرب خذ الخطام وخذ بالخطام وخذ رأسه وخذ برأسه. وبذلك قال أبو البقاء العكبري وهو من علماء إعراب القرآن الكريم. واضح؟ ثلاثة. وركزوا في ثلاثة دي بقى لأن دي قصة. ماشي؟ التبعيض نحو شربنا بماء البحر أي من ماء البحر. يبقى الباء هنا بمعنى ايه؟ ها؟ من للتبعيض. وقولك أخذت بثوبي يعني ببعض ثوبي، أخذت بعضدي يعني ببعض عضدي. وقواه بعضهم فقال ليست زائلة وليست للإلصاق بل للتبعيض، فإنها إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسي كانت للتبعيض. لو دخلت على الفعل الذي يتعدى بنفسي كانت للتبعيض، كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وإذا دخلت على فعل لازم فهي للإلصاق، كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. واضح؟ ومال إليه ابن رشد في بداية المجتهد، مال إلى كون الباء تفيد التبعيض في هذه الآية. وطبعا صاحب بداية المجتهد لما ذكر مسح الرأس دائما، ودي مزية عظيمة من مزايا إيه؟ كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، إنه بيذكر الأسباب الأصولية والقواعد الفقهية التي كانت وراء اختلاف الايه؟ الفقهاء. يذكر لك، ولذلك هذا الكتاب من الكتب العظيمة جدا التي لا يستغني عنها طالب علم الدليل وعنده عقلية. الرجل لانه كان فيلسوفا عنده عقلية في ربط الامور بعضها ببعض، بحيث استطاع ان يؤلف كتابا يؤلف بين الفروع تأليفا دقيقا ويجمعها جمعا، بحيث يستطيع الناظر ان يتملى الامر ويتصور امامه. عنده قوة في التصور فلم يضع مع الفروع، ودي عقلية. العقلية زي العقلية الرياضية من الفلسفة، خلي بالك قائمة على الرياضة بس. يقول هنا ومال اليه ابن رشد في بداية المجتهد فقال ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب. لغاية كده احنا بنقول ان الباء تيجي للتبعيض. وانكر كثير من النحويين كونها للتبعيض، فسيبوي انكره في 15 موضعا من كتابه. سيبوي انكر ان تأتي الباء للتبعيض في 15 موضعا من كتابه الكتاب. وقال الثمين الحلبي وهو تلميذ ابي حيان معروف الاندلسي، ليس ابا حيان الايه؟ التوحيدي والعياذ بالله. هذا برضو الفرق زي ابن عربي وابن العربي، مش كده ولا لا؟ ابن ابي حيان التوحيدي مثل ابن عربي، و ابي حيان الاخر الاندلسي المفسر المعروف مثل ابن العربي كده، واخدين بالكم؟ لكن برضو عنده اشعريه، دي قصه ثانيه، واخدين بالكم؟ لكن احنا بنتكلم انه مش يعني برضه داخل دائرة أهل الإسلام، بعكس اللي خرج خالص يعني وجعل الإسلام خلف ظهري والعياذ بالله. وقال السمين الحلبي في الدر المصون حينما أعرب هذه الآية وهذا قول ضعيف، مفيش حاجة اسمها أن الباء تأتي للإيه؟ للطبيعي. وأنكره ابن جني وغيره فقال في سر صناعة الإعراب، فأما ما يحكي أصحاب الشافعي عنه من أن الباء للتبعيض فشيء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبت، لم يأتي به ثقة. وقال ابن تيمية في المجلد 21 من مجموع الفتاوى صفحة 350، الباء لا تدل على التبعيض عند أحد من السلف وأئمة العربية. انظر بقى الرجل الذي حينما ينفي ابن تيمية، ابحث بقى كما تشاء رحمة الله عليه. ولا قال الشافعي، ده كلام ابن تيمية، ولا قال الشافعي ان التبعيض يستفاد من الباء، بل انكر امام الحرمين وغيره من اصحابه ذلك، وحكوا كلام ائمة العربية في انكار ذلك. شوف استدل بأبي المعالي الجويني في تحرير كلام مين؟ الشافعي، عشان هو من ائمة الفقه والاصول الشافعي. شوف يبقى لما جاء نستدل برجل مخالف لاهل السنه بس في تخصصه ده لابد. يجي بعض الناس يقول لك انت بتستدل برجل مبتدع يا عم عضو تعرفين حاجه. بعد ذلك يبقى احنا اتكلمنا عن ان الباء تاتي للالصاق والباء تاتي للايه صله مزيده للتوكيد والباء تاتي للتبعيد واتكلمنا فيها. الباء تاتي للاستعامه في احنا كل ده مش في الباء عموما احنا في الباء في ايه في قوله تعالى وامسحوا للاستعانه. وقد دخلت هنا لمعنى تفيده وان في الكلام حذفا وقلبا حذف القلب فان مسح كلمه مسح يتعدى الى المزال عنه بنفسه والى المزيل بالباء. دي بقى اللي عمل الحته دي بقى مين ووضحها كده ابن العربي اللي احنا ذكرنا كلامه وقال عليه المؤلف ان الاصل امسحوا برؤوسكم الماء فتكون من باب القلب والاصل رؤوسكم بالماء. وفي الحاشيه اتوا بكلام ابن العربي بس انا ما ذكرتوش علشان ما طولش وان كان قد نقلوا عنه القرطبي والسنين الحلبي في الدر المصروف لانه اي كلام دقيق جدا بيقول ان وقد دخلت هنا لمعنى تفيده وان في الكلام حذفا وقال حذف قلب فان مسح يتعدى الى المزال عنه بنفسه المزال عنه بنفسه اللي هو الراس يعني والى المزيل بالباء. فالاصل امسحوا رؤوسكم ده المزال عنه امسحوا رؤوسكم تعدى الى المزال عنه بنفسه. طب المزيل اللي هو الايه الماء هتدخل عليه الباء. فاعيد كلامه تاني فان مسح يتعدى الى المزال عنه اللي هو الراس بنفسه من غير ادب حرف يعني والى المزيل يتعدى انه هينصب هنا حاجتين مش كده ولا لا والى المزيل هيتعدى بحرف اللي هو الباء واضح. فالاصل امسحوا رؤوسكم فلما كان فعل امسح قاصرا عن ان ينصب مفعولين بل نصب مفعولا اول اللي هو الايه المزال عنه اللي هو الراس فطلب لكي ينصب الاخر لم يستطع لانه قاصر مش قاصر لازم لا متعدي بس لفعل واحد عشان يتعدى للماء بالباء. واخدين بالكم ولا لا؟ قال فالاصل امسحوا رؤوسكم بالماء. قال ومن ناحيه اخرى فان الغسل من ناحيه اخرى بقى فان الغسل يقتضي مغسولا به والمسح لا يقتضي ممسوحا به. الغسل يقتضي مغسولا به لكن المسح لا يقتضي ممسوحا به. ما انا ممكن امسح راسي بايديا خذ بص انظر بقى للدقه وده كانه ما بيتكلمش عن المسح اللي موجود في ايه امسحوا ايه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فامسحوا ايه الايه ايه تتم بتقول لي فامسحوا ايه وجوهكم ولا بوجوهكم قولوا فامسحوا ايه الايه قولوا تنسين بوجوهكم وايديكم منه ده في الايدي ايه نصبها مش كده ولا لا. فهنا بيقول ايه والمسح لا يقتضي ممسوحا به ولو قال امسحوا فان الغسل يقتضي مغسولا به والمسح لا يقتضي ممسوحا به. فالايه هنا حينما تكلم فيها ذكروا قال ايه امسحوا برؤوسكم مش كده ولا لا فامسحوا برؤوسكم. فقال الغسل يقتضي مغسول به والمسح لا يقتضي ممسوحا به فلماذا اقحم الباء يعني عايز اقول لك لماذا اقحم الباء ولو قال امسحوا رؤوسكم لاجزأ المسح باليد من غير ماء. فلما وضع الباء صار كانه قال امسحوا برؤوسكم الماء. يبقى وجب من الناحيه الاولى ان عندك ان المسح بيتعدى الى المزال عنه بنفسه والى المزيل بالباء فالاصل امسحوا رؤوسكم بالماء. ومن ناحيه اخرى فان الغسل يقتضي مغسولا به هغسل بايه والمسح لا يقتضي ممسوحا به ولو قال امسحوا رؤوسكم وما فيش ماء لاجزأ لانه يمسح ايده بايديه وخلاص لاجزأ المسح باليد من غير ماء. فلما وضع الباء صار كانه قال امسحوا برؤوسكم الماء، وهو من باب القلب، والاصل فيه امسحوا بالماء رؤوسكم. فكلام ابن العربي هنا اختصرناه، لكنه ترجعون في كتاب احكام القرآن، وعنه نقله القرطبي، وعنه نقله الثمين الحلبي. يبقى هنا بنتكلم في ان الباء قال البعض بالإنساق، وقال البعض صلة مزيدة للتوكيد، وقال البعض للطبعين، وقال البعض بالاستعانة، وقال البعض بالتعدية، فيجوز حذفها ويجوز إثباتها. ذكر ذلك كله القرطبي والثمين الحلبي. وبناء على هذا الاشتراك في معنى الباء اختلف العلماء. شفتوا بقى كل دي أقوال النحاة واختلفوا. طب الفقيه عشان يجي يرجح كلامنا احنا بنقوله بنطول فيه عشان طالب العلم ما يفتكرش ان سلفنا الصالح لما اختلفوا اختلفوا اتباعا للهوى. كل واحد يا عم من الحديث موجودة اختلفوا ليه؟ انا عندي لو قريت حديث هوقف كل الخلافات دي كلها واجعل الامر. لا يا عم، مين قال الكلام ده؟ النصوص كما ترون حملت اوجه، والنصوص حملت الاوجه مقصودة. ليه مقصودة؟ علشان يبقى في مجتهدين، علشان يكون في ايه؟ اذا اجتهد فاصاب واذا اجتهد فاخطا. وتخوض في هذه العلوم، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ولكي يطبق حديث من سلك طريقا يلتمس به علما، مش كده ولا لا؟ سهل الله له به طريقا الى الجنه. فيبقى تفتح عليك ابواب من العبوديات لا نهايه لها، ابواب كثيره جدا، وتعيش طول الليل قاعد بتذاكر في هذه الايه لكي ترجح قولنا. يا اخي ان كان اللي بيقرا حرف من القران تلاوه بس بعشر حسنات، امال اللي بيدرس عشان يرجح قول على قول او يفسر ايه هيبقى الاجر ايه؟ مضاعف ولا مش مضاعف؟ عشان تقعد كده فامسحوا برؤوسكم وتطيل الفكر فيها وتستخرج اقوال المفسرين، ده الاجر ممكن يكون قد ايه؟ هذا الكلام فايده. خلي بالكم يعني سمعتوه من بعض مشايخنا رحمه الله عليه، يقول لك اذا كان الانسان الذي يقرا فقط قراءه عابره له عشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء، طب بقى اللي بيذاكر في تفسير ايات القران الكريم ويقف عند كل اقوال المفسرين ويقوم بعرضها وبمناقشتها من اجل ان يفضل قولا على قول ليس بالهوى معاذ الله، وانما بالدليل ليصل الى مراد الله عز وجل او قريب من مراد الله عز وجل، يبقى باب خير ولا لا؟ او ابواب خير. السلف علمونا كل الكلام ده كله. شوف الباء كل الكلام ده كله قامت عليه دراسات وعلم النحو وعلم البلاغه والعلوم دي كلها، اسست وما اصلت وما الفت وما اشتهر العلماء بتدوينها وبضبطها وبحفر مسائل الا من اجل ان يفهم كلام الباري سبحانه وتعالى. يعني القران لو ما نزلش باللغه بلسان عربي مبين كانت اللغه العربيه دي زمان، دلوقتي بقت لغه من اللغات الميته، ميته ولا كان بقى في نحو ولا في اي شيء، وكان يصبح كده حاجات مكتوبه في النقوش قديمه وخلاص، والعرب ما سابوش يعني اثار زي الاثار الفراعنه، كانت الناس هتنساهم، كان الامر هيبقى لغه ميته ميته. مين هيدور ولا مين هيبحث على اللغة العربية؟ وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم إن رب العالمين يتكلم في الرسالة الأخيرة باللغة العربية، شرف لكم عظيم، جعل لغتكم أي إنسان في أمريكا في فرنسا في إنجلترا في أي مكان في العالم يريد أن يتعبد لله عبادة صحيحة لازم يتعلم اللغة العربية، تعلم اللغة العربية لغتكم أيها العرب، من اجل ان يقف في المحراب ليتعبد لله سبحانه وتعالى ويقرا بالحروف العربيه. انظروا الى رحمه الله بكم والى تشريف الله سبحانه وتعالى لهذا الجنس. والطبع كما بين رب العالمين على علم على العالمين، ربنا لما بيختار جنس من الاجناس هذا لابد وان يكون على علم كما قال قديما على بني اسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ورب العالمين حينما اختار العرب اختارهم لمزايا فيهم بالطبع، ليست هذه نعرة شعوبية، وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى اختار العرب لأنه سبحانه علم أن فيهم خيرا، هذا الخير غير موجود في الامم. ثم بعد ذلك وده الاوائل، ولكن بعد ذلك واخرين منهم لما يلحقوا بهم، جاءوا من الصين وجاءوا من بخارستان وجاءوا من نيسابور وجاءوا من كل البلاد، حملوا الامانه. اصحاب الكتب السته غير عرب، اصحاب الكتب السته عمد حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام، طول رواه البخاري مسلم الترمذي النسائي ابن ماجه ابو داود، مين في دول عربي؟ ولا واحد في دول عربي. جدودهم كانوا اعاجم، الامام الطبري اصله اعجمي، الامام ابو حنيفه اصله اعجمي، السيبويه عد في كل العلوم. قام هذا كما جاء في القران الكريم، القران هو الذي قال واخرين منهم، مع ان الصوره دي لما نزلت ما كانش في حد مسلم غير عربي الا اذا كان بلال الحبشي او سلمان الفارسي او صهيب الرومي، يعني اعداد قليله. ومع ذلك القران قال واخرين منهم لما يلحقوا بهم، ليسوا عربا، مش كده؟ فهنا بنقول لي احنا هدفنا لما بتوسع كده عشان نعرف قيمه الكلام اللي بندرسه ده، ونعرف عظمته، ونعرف انك عباده لله وانت بتقرا. انا جاي ده في البي ولا يا عمي انا المهم امسح راسي وخلاص، لا ما عادش الكلام ده. لا لا تستهن بعلوم الامه، بعلوم قامت من اجل خدمه خادم لكتاب الله، بتخدم كتاب ربنا بهذا الذي تفعله. علماء القراءات دقه تخريج الحرف، واحد يقول لك يا عم ده تنطع، تنطع اتق الله. كيف تنطق كلام رب العالمين كما تكلم به المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ تتعلم كيف تشرح هذا الكلام وتفهمه وتفسره. علوم لابد وان تتقنوها يا اخوانا، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. فلما انتم مش مؤهلين لهذا الكلام، لا روحوا بقى انتم، يعني ما عندكمش الهمه العاليه، لكن ينبغي عليك ان يكون همتك ايه؟ عاليه. طيب وبناء على هذا الاشتراك، يبقى الباء هنا اورثت اشتراكا، مش كده؟ اختلف العلماء هل يجب مسح الراس كله او يجزئ مسح بعض ولا يجب الاستيعاب؟ هنقول ذهب مالك واحمد في المشهور عنهما، وهو المذهب عند الحنابله واكثر المالكيه والمزن من الشافعيه، ذهبوا الى وجوب استيعاب الراس كله بالمسح، الراس كله واجب ان الراس كله تتمسح، وعدم اجزاء مسح بعضه. احتجوا بايه؟ بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هتجد المخالف يحتج به وامسحوا برؤوسكم. واحتجوا بما يلي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، واختلفوا في معنى الباء، فقال مالك الباء صله اي زائده، فالمعنى وامسحوا رؤوسكم والظاهر منه الكل، فيكون مسح الراس كله فرضا. لو الباء صله زائده للتوكيد يبقى مسح الراس كله فرضا. وقال غير ممن وافقه في مسح الراس كله لا، بل الباء للالصاق، والراس حقيقه اسم لجميع، والبعض مجاز، والحقيقه هي الاصل، فلتقدم الحقيقه على المجاز. ولم يثبت كون الباء للطبعين في لغه العرب عندنا الذين قالوا بكونها للالصاق. يبقى من قال انها صله كمالك قال بمسح جميع الراس وجوبا، ومن قال انها صله زائده كمالك قال بمسح جميع الراس، ومن قال انها للالصاق قال انها حقيقه ها اسم في جميع الراس كله على الحقيقه، وفي بعضه مجاز، والحقيقه لو تعارضت مع المجاز تقدم الحقيقه. واستدلوا كذلك بحديث النبي عليه الصلاه والسلام عن عبد الله بن زيد، الحديث موجود رواه الجماعه، ان الرسول عليه الصلاه والسلام مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر، بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه. هذا رواه الجماعه. وفي روايه لابن خزيمه مسح راسه كله، يبقى الاستدلال بالكتاب وبالسنه. وذهب الجمهور منهم الحنفية والشافعية ومالك وأحمد في رواية عنهما أخرى، وبعض المالكية والليث والأوزاعي، ده ما ذهب الجمهور إلى عدم وجوب استيعاب الرأس بالمسح وإجزاء البعض، يجزئ البعض. قالوا انت حجتك؟ قالوا قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، نفس الدليل. قالوا انت قولوا لنا الباء، ذهب اكثر الشافعية مش الشافعي الى ان البأل الطبيعي ونقلوه عن الشافعي وفيه ما فيه مش كده وفيه ما فيه. وذهب غيرهم الى ان الماء في الآية ان الباء في الآية للإلصاق. ثم اختلفوا في صفة دلالتي على اجزاء البعض. فذهب كثير من الحنفية الى ان دخول الباء والاصل فيها للإلصاق على الرأس جعله مجملا يحتمل مسح كله احتمال ويحتمل مسح بعضه. الاولون رجحوا انها حقيقة الكل مجاز البعض. هذا الاحتمال اورث عند الاحناف ايه شبهة. هذه الشبهة جعلت النص ايه مجملا والمجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه. تمام. قال لان اللفظ مجمل يحتمل مدح كله ويحتمل مدح بعضه. وجاءت السنة في حديث المغيرة فبينت ان مدح بعضه يجزئ فكان مسحه بيانا للمجمل في الآية. واخدين بالكم ولا لا؟ فكان مسحه بيانا للمجمل في حرفين حديث المغيرة اللي هو بتاع ايه اللي بيتكلم في ايه في المسح على الناصية والتكملة على العمامة. فمسح على مقدم الايه الرأس يعني على بعض رأس الانسان وكمل على العمامة. وقالوا ان الباء نعم فكانت السنة مبينة للمجمل. وقالوا ان الباء اذا دخلت على الآلة تعدى الفعل الى المحل فيجب استيعابه دون الآلة لانه هو المقصود. ركزوا الحتة دي محتاجة منكم صحصحوا شوية. يعني انا لما اقول مسحت رأس اليتيم بيدي الباء هنا دخلت على المحل ولا على الآلة؟ على الآلة. الآلة اليد ورأس اليتيم هي المحل اللي هيتمسح. مسحت رأس اليتيم بيدي الباء دخلت هنا على الآلة فلو دخلت على الآلة يتعدى الفعل للمحل مش كده ولا لا؟ فيجب استيعابه لانه هو الاصل والمقصود. انا بقول مسحت رأس اليتيم يبقى قصدي امسح راسه ده المقصود. طالما هو ده المقصود اللي الفعل عمل فيه مباشرة يبقى لابد الاستيعاب. لكن لو كانت الباء دخلت على المحل يبقى لا يستوعب المحل. ليه؟ لانه هو غير مقصود ده المقصود الآلة. قال واذا دخلت على المحل الباء تعدى الفعل الى الآلة فيجب استيعابها دون المحل. وهنا الباء دخلت على ايه؟ على المحل ولا دخلت على الآلة؟ قال دخلت الباء على المحل فحب رؤوسكم وهو الرأس وليس على الآلة. فلا يشترط استيعاب المحل بالمسح لان الغرض فامسحوا برؤوسكم. واخدين بالكم الباء دخلت على المحل فلم تستوعبه. اللي يستوعب الآلة اللي هي اليد. واخدين بالكم ولا؟ فلا يشترط استيعاب المحل بالممسوح بالمسح لان المقصود الفاق الفعل وهو المسح وتحصيل وصفه. والمحل هو الرأس. المحل اللي هو الرأس وسيلة الى ذلك. يبقى انا هستوعب الايه الآلة بس لان هي دي اللي عامل فيها الفعل فهي المقصودة. لكن الرأس دخلت عليها الايه الباء فلا تستوعبها. قال لان المحل وسيلة الى ذلك فيكتفى بمقدار ما يحصل به المقصود وهو بعض الرأس وتكون البعضية مستفادة من هذا لا من كون الباء للتبعيد لان التبعيد مجاز فلا يصار اليه. والزيادة خلاف الاصل. هذا ذكره الشاشي في الاصول من ائمة الاحناف. وذهب كثير من العلماء الى ان الآية مطلقة حيث امر الله بالمسح وهو مطلق. والمطلق يصدق على بعض الشيء وعلى احنا عرضنا خلاص ما تقلقوش. وذهب كثير احنا ذكرنا قولين. القول الثالث ذهب كثير من العلماء الى ان الآية مطلقة حيث امر الله بالمسح وهو مطلق قد تمسحه وما قيدهاش. والمطلق يصدق على بعض الشيء وعلى كله مش كده. المطلق يصدق على بعض الشيء وعلى كله فيكون الواجب مطلق المسح كلا او بعضا وايهما وقع حصل به الامتثال ولا دلالة في الآية على استيعاب او عدم. لأن المراد إلصاق المسح بالرأس وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق برأس. واضح. وده أيضا ذكره صاحب الأصول الشاشي وبداية المكتسب ونهاية المقتصد لابن رجل. واستدلوا كذلك بحديث أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قالوا إنه جزء فقط ليس الرأس كله لهم الجمهور. رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. مقدم الرأس ما مسحش على العمامة. والحديث ده رواه أبو داود وفي كلام في إسناد الحديث. حديث المغيرة عند مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين. قالوا فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وحدها وهذا يمنع وجوب الاستيعاب. قال ابن المنذر صح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. وكذلك جاء عن سلمة ابن الأكوع فدل ذلك كله على أن مسح بعض الرأس مجزئ ورجح أحد احتمال الآية. قال في فواتح الرحمون لا إجمال في نحو قوله البعض قلب الإجمال. قال لا إجمال في نحو قوله وامسحوا برؤوسه أي المسح المتعدي بالباء وليس في كل فعل نسب إلى المحل بالباء خلافا لبعض الحنفية. فإن الآية مطلقة لا مجملة إلا أن يقال أفاد قدرا مخصوصا مجهولا عند تعدية المسح للباء فأفاد الاستيعاب والإطلاق. المهم الشيخ الشوكاني له كلام في نيل الأوطار نختم ليه بيقول الشوكاني والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل فإن الحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل لجميع أجزاء المفعول. فقولك ضربت عمرا لا يعني أنك ضربت جميع أجزاء جسمك. ومسح الرأس يوجد معناه الحقيقي بوجود المسح للكل أو البعض يبقى هنا اختار القول الثالث. وأما ما ورد من الاستيعاب في النصوص اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الرأس كله ويعود مرة أخرى فإن الفعل بمجرده لا يدل على الوجود. هذه يعني نهاية أقوال الأئمة في هذا الشأن. وبالطبع من أراد كلامنا ما كانش في الترجيح احنا كنا بنذكر ايه طريقة الاستدلال وطريقة الاختلاف وكيفية التعامل مع حرف الباء فقط. احنا الكلام ده عشان نعرف قدر العلماء وقدر انفسنا. واخدين بالكم يا اخوانا ده بردم ضمن الاسباب انكم تعرفوا قدر العلماء وقدر انفسكم حينما نعيش مع حرف وانتو عشان نقدر نفهم كلام الائمة. يبقوا العلماء دول ايه والائمة دول ايه. اعرفوا لعلمائكم اقدارهم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.